سبق لنا وعلناكم من كلام ما يتعلق بالعمرة في غجر، قد راجعنا بعض كلام أهل العلم في ذلك، وكنا قد راجعنا بعضه سابقا وراجعنا بعضه أيضا. وذكر الحافظ في غجر رحمه الله في كتابه اللطائف أن عمر رضي الله عنه كان يستحب العمرة في غجر، وفعلت معاذ رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما. ونقل عن محمد بن سيرين التابعي الجليل انه نقل عن السلف الصالح انه كانوا يحرمون في غزوه. وذكر ذلك ايضا البيهقي رحمه الله ذلك في سنن عن عائشه انها كانت تحرم في غزوه. وذكر من سعد طبقاته روايه في سندها العظيم عن ابن عمر انه كان يحرم في غزوه. وذكر البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه يحرم في غزوه. ولكن العلماء نقلوا عن عائشه وعن انس رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن البراء بن عازب ما يدل على انه خلص لم يحرم في رجع، وان ابن عمر رهن في هذا رضي الله عنه رحمه. وانما المحفوظ ان عمره كلها كانت في قعد، هذا هو المحفوظ وهذا هو الصواب، انه لم يحرم في رجع عليه الصلاه والسلام، ولكن رهن ابن عمر في ذلك. وكل فرد قدر على شيء من الظهر والنسيان. والمحفوظ انه اعتمر في يقعد عليه الصلاه والسلام، صلاه الحديبيه وعمره القضاء في القعده وعمره الجعاله في القعده والعمره في ما حجت يحرم بها في القعده وادها في الحج عليه الصلاه والسلام ما حجت. وبهذا يعلم ان العمره في رجب ليست من البدع، بل فعلها جماعه من السلف الصالح، وفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وللبحث مزيد ان شاء الله ننبه عليه المستقبل اذا اعلنا. شكرا ان شاء الله وفق الله وسلم. من عمل الخليفه الراجح يعني سلم عليكم بسنتي وسنه خلفاء الراجحين بعد نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.